الرحمن الرحيم سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون من تراب ثم

إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم Thank you. السماوات والأرض كل له قانتون ومن آياته أن تقوم السماء mm

إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لا من شركائكم ليجزي صدق الله.